يعرض مرويات الشيخ عليه، يقول هذا كتابه، يقول نعم أجزته لك، أجزته أن ترويه عني. فهذه إيه؟ عرض على الشيخ، يعني الشيخ ينظر في الكتاب فيوافقه على الرواية عنه، فهذه أيضا جائزة. وسيأتي في الباب من بعده الكتابة ونحو ذلك. فمعنى العرض ما يعارض به الطالب أصل الشيخ، يبقى بعد القراءة على الكتاب يعارض أصل الشيخ. احنا قلنا قبل كده يا جماعة في مسألة التحمل أو تذكره، إن لما يقرأ الشيخ على الطالب أو الطالب يقرأ الشيخ، الناس بتكتب. كان زمان العلماء خش بيه كل مطابع ولا كمبيوتر ولا جهات ولا كلام ده كله، الشيخ بيأتي إلى الدرس ويبتدي إيه يقرأ الأحاديث اللي هو يعني رواه، والناس قاعدة طلاب العلم جالسين، وقد يصل المجلس كما كان مجلس الإمام أحمد 100,000 واحد من طلاب العلم قاعدين يتلقوا العلم عن الإمام أحمد الحنبل. ازاي يوصل الصوت للناس دي كلها؟ ما كانش فيه ميكروفونات ولا فيه اذاعات، فكان هناك حاجه اسمه المملي او المستمع، يعني واحد يقعد كده على دكه في مكان بعيد مبلغ يعني، فالشيخ يقرا يقوم هذا ايه يردد، قال الشيخ كذا كذا، والطلاب ماسكين الورقه والقلم ايه ويكتبون. إذا زاد العدد ممكن واحد يقعد على مسافة أبعد على الثاني وإيه ويبلغ، يبقى كل واحد يبلغ للإيه للناس. طبعا الوضع دوت لا شك إن فيه طالب من الطلاب تفوت الكلمة، يسمع كلمة غلط على الميزان الصرفي لاحظ بالمعنى كده فيخطئ. هل هذا يكفي في التحمل؟ إنه مجرد إن يحضر ويقرأ الكتاب، هل هذا يكفي التحمل؟ العلماء يقولون ان حفظ الكتاب لابد ان يمر بمراحل، المراحل ديت عشان لما يجي يؤدي العلم يبلغ ما تعلمه يقبل منه، لو ما مرش بالمراحل ديت محدش ياخد منه الحديث. هنشوف قد ايه نفسك بتتعب في ايه يحز احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حز السنه اللي هم دلوقتي بايه بيعترضوا على السنه وبيحاربوا السنه، يقول لك مين البخاري دوت ومين مسلم دوت، قاعدين عمالين يشربوا قهوه ونستفيد وعمالين ايه يتكلموا في الدين، وهم لا يؤتمن احدهم على طهاره اناء، فيتكلمون في هؤلاء الائمه الذين بذلوا جهدهم وبذلوا أوقاتهم وأعمارهم في تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها للناس. أنتوا عارفين إن لما بنتكلم عن شروط الحديث الصحيح بنقول لك إيه؟ ما نقله العدل الضابط، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى عن نفسه إلى منتهى من غير شذوذ ولا غير. كلمة الضابط ديت يعني الحافظ الذي ضبط معلومات ضبط أحاديث. والضبط قسمان، هناك ضبط حفظ أو ضبط صبر، وهناك ضبط كتاب. ضبط الصبر يعني عنده ملكة للحفظ، يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يجلس في المجلس يسمع الأحاديث ويحفظها. وكان هناك أئمة معروفين بذلك زي الإمام البخاري زي الإمام الدارقطني، دول يعني دول يعني يحفظون ما يسمعون ويبلغون كما سمع. هناك ما يسمى بحفظ كتاب، ده اللي بنتكلم عليه دلوقتي، حفظ الكتاب بعدما يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ عليه وهو بيكتب، بيقرأ الطلاب يكتبه، هذا الطالب الذي كتب لابد أن يعرض. لابد

وزعم رسولك انك تزعم ولا ينبغي ان ولا يليق ان يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام. وبذلك وقع في اول روايه ثابت عن انس كنا نهينا في القران ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل الباديه العاقل فيساله ونحن نسمع. زاد ابو عوانه في صحيحه وكانوا اجرأ على ذلك منا, يعني ان الصحابه واقفون عند النهي واولئك يعذرون بالجهل. وتمنوه عاقلا ليكون عارفا بما يسال عنه, وظهر عقل ضمار في تقديمه لاعتذار بين يدي مسالته لعلمه لظنه انه لا يصل الى مقصوده الا بتلك المخاطره. يعني قال له ايه, كان مسجل عليك فلا تجد عليه. احنا قلنا ليه هذا من ايه كلام عقلي, انه قدم اعتذار قبل ان يسال السؤال اعترافه ان طريقه السؤال فيها شده, لكن اراد ان يعتذر النبي عليه الصلاه والسلام قبل ان يسال تقدم عذره قبل السؤال. وفي رواية ثابت من زال انه سال من رفع السماء وبسط الارض وغير ذلك من المصطلحات, ثم اقسم عليه به يعني بالله ان يصدقه عما يسال عنه, وقرر القسم في كل مساله تاكيدا وتقريرا للامر, ثم صرح بالتصديق في الاخر خالص. فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله. ولهذا قال عمر في روايه ابي هريره ما رايت احدا احسن مساله ولا اوجز من ضمان. مبحث الرابع ايمان ضمان رضي الله تعالى عنه. قال في اخر الحديث امنت بما جئت به, امنت بما جئت به. هل هذا انشاء ولا اخبار؟ قد يحتمل. عشان كده احنا قلنا في الاول يا ترى ضمان جاء مسلم, لان الناس بعت لهم رسول, بعت لهم واحد وقوموا اوصدوا ضمام الى النبي عليه الصلاه والسلام. يعني بعد ما الرسول راح لهم جه ضمام وقال له, قال له الرسول جاء انا رسولك, يعني رسول الرسول صلى الله عليه وسلم, فزعم انك تزعم انك رسول الله. ففي اخر حديث ضمام يقول امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي. فقوله امنت بما جئت به اخبار ولا انشاء؟ هل هو يخبر انه امن لما جاء الرسول وهو غير واثق قومه الان عشان يستوثق, ولا الان بعد ما سال النبي عليه السلام امن؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا, وانه حضر بعد اسلامه مستثبتا للرسول صلى الله عليه وسلم ما اخبر به رسوله اليهم, لانه قال في حديث ثابت عن انس عند مسلم وغيره فان رسولك زعم. وقال في رواية قريب عن ابن عباس عند الطبراني اتتنا كتبك واتتنا رسل. فهذا كله يدل على انه اسلم قبل ان يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ان يقول امن, اي انه بعدما سال اعلن اسلامه للايمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ورجحه القرطبي لقوله زعم. طبعا القرطبي لو كان جاء مسلم ما كانش يقول زعم رسولك وزعم رسولك, لان كلمه زعم تحتمل الايه؟ الصدق والكذب. فلو كان هو جاء مسلما ما كانش يقول كلمة زعم دي, جاء انا رسولك فزعم انك تزعم, فكان يقول كلمة فيها تحقيق. فهذا اللي يستدل به القرطبي على انه لم يكن مسلما وانما اسلم في اخر الكلام. لكن هذا الكلام في نظر ابن حجر رد عليه قال ان كلمة زعم تأتي ايضا بمعنى التحقيق, لا يشترط ان تكون في كل مرة بمعنى الايه؟ الشك او عدم التحقيق. قلت ابن حجر وفيه نظر ان الزعم يطلق على قول المحقق ايضا, وقد اشرنا الى ذلك في حديث ابي سفيان في بدء الوحي. واما تبويب ابي داود على هذا الحديث باب المشرق يدخل المسجد فليس مصيرا منه الى ان ضماما قدم مشركا. يعني بعض اللي هم بيشرحوا الحديث بيقولوا ابو داود فهم من الحديث ايضا ان ضماما لم يقدم مسلم انما قدم ايه؟ مشرك, واسلم في اخر الايه؟ بعد ما سأل النبي عليه السلام. فبيقول أبو داود قال باب المشرك يدخل المسجد, لكن هذا ما ورد فيه نظر. أبو داود لا يقصد بذلك أن ضماما جاء مشركا, لأنه يحتمل أن يفهم من ذلك أن الصحابة طرقوا رجلا غريبا لا يعرفونه دخل المسجد, وغالبا اللي بيجي من بره يكون مشرك, لم يسألوا استنى أنت مسلم ولا أنت تعتبر ما سألوش انت مسلم ولا مشرك. فلما سألوا رجلا غريبا دخل المسجد دل ذلك على ان الامر لا يحتاج الى ايه؟